السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبيين والمرسلين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم اربط على قلوبنا بتمام الإيمان وثابت اليقين. اللهم إنا نسألك العافية واليقين في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آمين. إننا الآن في شهر جمع الله فيه كثيرا من أصول الحكمة، وأنزل فيه كل كلماته توراة وإنجيلا وقرآنا وصحفا وزبورا، فأخر عبد نفسه لم يتدبر في كتاب الله، وأخر عبد نفسه لم ينظر في دين محمد عليه الصلاة والسلام كما وجب. إن الدنيا قصيرة عاجلة، سماها الله بالعاجلة، قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا كتاب جمع الله فيه كل الحكمة، فلا تفوتوا أعماركم ولم تشتغلوا فيه، فتكن يوم القيامة حسرة وندامة. إنما نرجع على ما كنا فيه من الأنباء التي خلت في التحذير والتبيان عن ذلك الخبيث الدجال التي تطل عينه العوراء على العالمين في هذا الزمان، وتطل يده الشوهاء البتراء على العالمين، ذلك لمن أبصر ووعى وألقى فؤادا وعقلا ولبا. الخبيث الدجال لمن تبين نفسه الخبيث بات واضحا، حتى فيما بدا لنا من الأثر البيئي التي تشكو منه البشرية ومن التلوث، هذا كله من نفسه الخبيث. حتى إذا أذن الله فنزل عيسى ابن مريم طهر به وبنفسه الأرض ورد إليها بركتها وزهرتها بحمده ونعمته، لا إله إلا هو. قلنا في الأنباء الخالية إن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عندما امتحن الغلام الذي كان في المدينة صافي ابن صياد، قال يومها نبينا لذلك الخبيث الغلام، وكان هو الخبيث الدجال، وأقسمنا عليها أنه هو بقسم جابر بن عبد الله عندما سئل لما تقسم إن صافي هو الدجال، قال: سمعت عمرا رضي الله عنه يقسم بين يدي رسول الله أن صافي هو الدجال، فلا صلاح أبو عرفة ولا غيره من يرد قسم عمر بن الخطاب ومن بعده جابر بن عبد الله، بل نقسم بقسم أصحاب نبينا العدول المصدقين الأمناء. أقسم عمر بين يدي رسول الله، فما يمنع عبدا يقسم بين أيدي المؤمنين أن ما أقسم عليه عمر بن الخطاب هو عندنا أقرب للصواب. فكان ذلك الغلام هو الخبيث، وخبأ له النبي يومها وهو يكلمه خبأ، قال للغلام الخبيث: خبأت لك خبأ. فقال الخبيث الغلام: قال الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك. حتى هم عمر أن يقتل الخبيث الغلام، فقال له النبي: إن يكه فلا خير لك في قتله، وإن لم يكه فلست بصاحبه، وإن لم يكه فلا خير لك في قتله، إنما صاحبه عيسى ابن مريم، أي إنما يقتله عيسى ابن مريم. فاسترجع في نفسك وفي فؤادك وعقلك الدخ، ولما خبأ المعلم محمد عليه الصلاة والسلام لذلك الخبيث الدخ. وماذا في الدخ؟ الدخ من الآن نقرب الجواب: الدخان. أصل الدخان الدخ، فلما أخر وادخر النبي وخبأ له الدخان؟ وماذا في الدخان؟ وكيف يكون الدجال دجالا بكلمة الدخان؟ ماذا في الدخان؟ لو لم نجب الساعة ولو لم نجب في هذا النبأ، عليك بسورة الدخان، اقرأ في صفحتها الأولى سورة الدخان، وهكذا تعلم. إذا سمعت كلمة عليك بالكتاب الذي ما ترك خيرا إلا وذكره، القرآن. اذهب إلى سورة الدخان، ذكر الله في أولها الدخان، فاجمع ماذا قال فيه نبينا أو ماذا نقل أصحابه عن نبينا بسند صحيح، ولا تقبل ما لا سند فيه، ولو قاله كل أهل الأرض لا تقبل إلا ما كان على رأسه قال محمد عليه الصلاة والسلام، وما فتحت من كتاب ليس فيه قال محمد عليه الصلاة والسلام فاغلقه، فعمرك أقصر من أن تفتح كتابا تجمع فيه دينا ليس بدين. فعليك بسورة الدخان، فيها نبأ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يكشف لك كثيرا من علم الدخان الذي خبأه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الخبيث. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقتل ذلك الخبيث بعيسى بن مريم كلمته الطاهرة. الآن وذكرنا ووقفنا عند حكمة الله لما أخر الكلمة الطاهرة للكلمة الخبيثة الدجال، وجعل كليهما مسيحا. على علمائنا جميعا فتح الله عليهم وأعانهم وقدمهم ويسر لهم أن يبينوا للمسلمين جميعا لما سمى الله الكلمة الروح الطاهرة مسيحا، وسمى الكلمة الخبيثة الفاجرة مسيحا، ثم دفع الباطل بحق بعيسى ابن مريم مسيحا بمسيح وكلمة صادقة طاهرة بذلك الخبيث. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال يحاصر المسلمين في الشام، الدجال يحاصر المسلمين في الشام. وقلنا إن حروب الدجال سريعة يسيرة في عموم الأرض، ولكن تتكسر عصيها وأعوادها على أبواب الشام والأرض المقدسة. في هذه الأرض المقدسة الطاهرة ينهي الله كل خبث أسود. إذا أراد الله أن يهلك فاجرا أتى به إلى الأرض المقدسة، ارجعوا بالتاريخ تذكرون وتعلمون. إنما يأتي ذلك الخبيث ويحاصر أطهر عصبة في الأرض وأشرفها وأشدها دينا وإيمانا وأقربها إلى الله، العصبة المؤمنة التي ستكون في الأرض المقدسة، فيحاصرهم ذلك الخبيث الدجال. حتى إذا حاصرهم وكانوا في جهدهم الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وبلغوا من ضعفهم وجوعهم وقلتهم ما بلغوا، نزل عليهم عيسى بن مريم من السماء كما قال عليه الصلاة والسلام: إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر قطر ماء، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. هكذا نريد أن يتدبر المسلمون كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. أولا، لما اختار الحكيم العظيم الذي في السماء أن ينزل كلمته الطاهرة المسيح ابن مريم شرقية دمشق عند المنارة البيضاء؟ لما اختار الله المنارة كلمة كلمة؟ المنارة من النور، البيضاء مما تعلمون، شرقية دمشق، لما اختار الله هذا؟ والله الذي لا إله غيره، لو أن رجلا من أصحاب الروايات البوليسية أو الشرطية كتب رواية فجعل عقدتها وحبكتها ها هنا، لقام لها المفكرون ينظرون لما كتب هذا الذكي الألمعي هذه، أما وقد قالها عليه الصلاة والسلام فيمرون عليها مرورا مغمضا لا نفع فيه. لماذا يفعلها المسلمون؟ لماذا أنزل الله عيسى ابن مريم شرقي دمشق عند المنارة البيضاء؟ هذه واحدة. لماذا إذا طأطأ المسيح رأسه يقطر ماء، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ؟ لماذا لا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى ابن مريم إلا مات، ونفس ابن مريم ينتهي حيث ينتهي طرفه؟ هل هذا من مطرف الحديث، أم هل هذا من الحكمة وإكمال وتمام الدين؟ بل هو من تمام الدين، فلما لا نتبين، ولما لا يدرسون، ولما لا يتبينون ويتدبرون؟ هكذا انفرطت عرى هذا الدين وأخرناها، لأننا ما نظرنا في الكتاب كما أمر الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة متواترة لتدبروا أنتم آياته وليتذكر أولو الألباب. إنما نزل عيسى بن مريم ونزل على المحاصرين ووصلهم نازلا من السماء وهم في جهدهم وجوعهم وخوفهم، يقول ساعتها المسيح: أتاكم الغوث. يقول للمؤمنين في الشام: أتاكم الغوث. اسمعوا مقالة المؤمنين ردا على عيسى بن مريم: ستختصر كل فتنة الدجال إن أنت جمعت لها كلمة الدخان التي خبأها له نبيك المعلم محمد عليه الصلاة والسلام. ولكننا لا ندكر حقيقة، دعونا نتراجع، نحن لا ننظر في كلام ربنا ولا في كلام نبينا، إننا ننظر في كتب الفقه التي كتبها كثير من الرجال من غير كلام نبينا وجعلوها لأنفسهم فقها ومذهبا مخصوصا، إننا ننظر في هذا الفقه وهذه الفروع أكثر أضعافا من نظرنا في الكلام الموحى إليه كتابا ونبوة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن أراد الله أن يؤاخذنا فقد عدل معنا. إنما حاصرهم الخبيث ونزل وقال: أتاكم الغوث. سيرد العصبة المؤمنة لعيسى بن مريم المقالة، يقولون، وهذه المقالة تختصر كل الحال، يقولون: هذا صوت شبعان. الآن انبثت هذه الحلقات في ساعات الصيام الأولى، فقد أدرك من يسمعنا ما معنى الجوع وما معنى الشبع، وكيف كانت آية الله الأولى الناقة على شبع وطعام. قال في الأعراف: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. اسمعوا: فذروها تأكل. أول آيات الله كانت أن الله يطعم، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. الله يريد أن يقول أنه ملك الأمن والطعام كما قال في سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام أول ما أسكن الله أبينا آدم وأمنا حواء الجنة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، اسكن وكل. في سورة طه قال له: إن لك ألا تجوع، أول ما قال: إن لك عندي ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقال ربنا الملك فيما صح من الأحاديث القدسية المقدسة الطاهرة، قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فأن تقول العصبة المؤمنة هذا صوت شبعان في كلامهم، هذا ما كنا نسأل عنه. لما افتتح العظيم الملك بعد سورة الفاتحة ببقرة معها سقاؤها وطعامها وجلدها وحرثها في الأرض؟ الله افتتح لنا كتابا على الطعام والسقاية والماء والأنعام والبيوت والأمان، حتى إذا جاء الخبيث الدجال أمسك الأمان وأمسك الطعام. قال لنا ربنا الملك في سورة الملك، قال: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. ختم الملك سورة الملك قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، أي ماء ظاهر تشربون منه وتسقون وتزرعون. مدار القرآن كله كما كنا نبين ونذكر من قبل على الماء، على الماء. إذا أمسك الله الماء أمسك كل شيء. لعلنا نجيب سريعا: لما قطر رأس عيسى بن مريم الماء؟ الماء، عرش الله على الماء، خلق كل شيء من ماء، حتى صرح لنا نبينا صريحا. ولكننا نمر على الأحاديث هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدجال يرد كل منهل ماء. يرد أي يقف ويضع يده على منهل كل ماء، على منهل كل ماء، يمنع المسلمين والعالمين منه فلا يشربون إلا إن كفروا بالله وآمنوا به. الناس كما فعل الله لا إله إلا هو في آية الناقة، قال لها: شرب ولكم شرب يوم معلوم، من أول آيات الكتاب الناقة، والآية الكبرى التي كانت مع موسى في العصا واليد البيضاء كما بينا نحن، لا كما شاع في الكتب أن جعلوا الله وقبلوا عليه أفراح السرك والفنطزة، تعالى الله لا إله إلا هو، فتخرج يد موسى تنير وتشع. كله هذا ثبت عند كل علماء الحديث ألا أصل له، وما زال دينا في الكتب يدرس ويقرأ على العالمين. لا وألف لا، الخبيث فرعون عندما رأى العصا واليد قال: يريد أن يخرجكم من أرضكم، فقال الله: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. قال في سورة الدخان التي خبأ بعضها النبي للخبيث، قال الله في سورة الدخان عن فرعون، قال: كم تركوا من جنات وعيون، الأرض والنبات والماء وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. فالقرآن كله على هذا المدار. الدجال كما قال لنا نبينا بينة صريحة، الدجال يرد كل منهل ماء، معه نهر من ماء، معه نهر من ماء ولحم وخبز ونهر. استمع: معه نهر من ماء ولحم ونهر وخبز، معه يا أخي جبل من قمح، هذا حديث النبي الصحيح الصريح، معه جبل من قمح، معه خبز ولحم وماء، معه الطعام يا عباد الله، معه الطعام. في اللقاء المقبل إن أبقانا الله سنكشفها صريحة حتى لا يضل فيها أحد. الناس إذا سمعوا الدجال ظنوا أن الدجال سيأتينا ويقف على ربوة ويجادلنا في الأيديولوجيات وفي التنظير وفي علم الكلام وفي علم ما سماه من سماه بالعقائد والعقيدة، وجعلوا فيها ما لم يكن في كتاب الله، وأتوا في علم الكلام وأضافوا وفصلوا. ونبينا الأمي وأصحابه المرتضون جميعا ما قالوا من هذا شيئا، يظنون إن الدجال سيقف على ربوة من الأرض ويناظرنا جميعا. لن يناظرنا، سيمسك شيئا واحدا. من كان مؤمنا بالله فليثبت. سيمسك الخبيث كلمة واحدة وشيئا واحدا. من كان يؤمن بالله يومها فليبين لله أنه آمن بالله وكفر بالدجال. سينزل عيسى بن مريم الكلمة الذي جعل الله له المائدة حصرا، المائدة مع عيسى بن مريم، المائدة مع عيسى بن مريم، سينزل على هذا الخبيث ليقتله، فينزل للمؤمنين يقولون بعدما قال الطاهر عيسى: أتاكم الغوث، فيقول المؤمنون المعلمون المحاصرون الذين عاشوا الظرف ذلك الصعب، سيقولون: هذا صوت شبعان الذي يقول بالغوث، هذا صوت شبعان. من الآن تبينوا، انظروا، اقرأوا الكتاب: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إن هذا الكتاب ما نزل إلا حبلا متينا وسبيلا معلوما موصولا إلى الآخرة ألا يضل به مؤمن. فعليكم بهذا الكتاب وعليكم بأثر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا تبدلوا ولا تزيدوا ولا تحرفوا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه يأتي الحوض يوم القيامة حوضه وكوثره الذي أنعم الله به عليه، عليه آنية بعدد نجوم السماء، يسقي منه نبينا عليه الصلاة والسلام من حضر من المؤمنين. الماء الماء يا عباد الله، والدجال يرد كل منهل ماء، والملك الذي في السماء عرشه على الماء قال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يأتي المؤمنون نبينا عليه الصلاة والسلام عند الحوض، فيختلج قوم من الأمة، تأخذهم الملائكة بعيدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول: أمتي أمتي، فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. ونقول بمقالة نبينا: سحقا سحقا لمن بدل بعد نبينا ولو كلمة واحدة في دين أحمد، سحقا سحقا لمن بدل حرفا واحدا في دين محمد عليه الصلاة والسلام. فبدلوا علينا الدين وزاغت فينا الأبصار. اللهم ربنا سمعت مقالتنا أننا نشهد أن لا إله إلا أنت، وأن الدجال ليس برب، وأنه لا ينبغي لك شريك. اللهم اربط على قلوب المؤمنين جميعا، واربط على قلوب المسلمين جميعا كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف. اللهم اختم لنا بالصالحات وبملة أبينا إبراهيم. اللهم آمين آمين آمين. في اللقاء المقبل بإذن الله نكشفها جلية بينة: من الدجال؟ ما يكون الدجال؟ وأين الدجال؟ حتى إذا خرج أن تثبتوا يا عباد الله، فاثبتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.